سأل الله إليكم. يقول السائل قلتم آنفا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يضر، ماذا نفعل بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا. جميل. وما وأنا أوجه لك سؤالا، كيف تفسر قول الله تعالى قل لا أملك أكمل لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ماذا تقول في هذه الآية؟ هذه الآية تؤيد ما قلته لك. أما هذه الآية فهذا خطاب لأولئك المنافقين الذين أعرضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم الله يناديهم يقول لهم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بنفاقهم وذنوبهم جاءوك يا رسول الله واستغفرت لهم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، كما جاء بعضهم وهم يكذبون استغفر لهم، فقال الله له استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إلا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فيا عبد الله ذاك لما كان حيا، والله لو كان حيا لا هرعنا جميعا إليه وطلبنا منه أن يستغفر لنا وأن يدعو لنا. ولذلك يا عبد الله الصحابة رضوان الله عليهم عندما كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذهبون إليه ويستسقون به ويتوسلون بدعائه، بعد وفاته هل توسلوا بدعائه؟ إنما توسلوا بماذا؟ بعمه العباس، وتوسل معاوية بيزيد بن الأسود، وتوسل عمر بالعباس أكثر من مرة، يعني بالدعاء، لأنهم يعلمون أن المقام مقام دعاء، والدعاء لا يطلب من الميت وإنما يطلب من ماذا؟ من الحي. فهذا هو الجواب يا عبد الله. أما ما يحكى من قصة ابن العتبي، قصة ابن العتبي التي تذكر في بعض التفاسير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء وقد ذكر قصيدة يستغيث فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه أخرج له يده وقضى حاجته وصافحه وقضى حاجته. الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أن دفن إلى يومنا هذا ما أخرج يده لأحد، حتى لعمر لأبكر وعمر وحتى لعائشة وأزواجه وحتى لأصحابه، يخرجها لهذا المخرف؟ ها؟ انتبهوا يا إخوان، ليس كل القصص التي تذكر في التفاسير صحيحة، بعضها غير صحيحة، بعضها مغلوطة، بعضها مزيفة لا أصل لها، ومنها قصة ابن العتبي هذه لا أصل لها، والله لا أصل لها. إنما نحن نتقرب إلى الله بماذا؟ بحبه، نتقرب إلى الله بماذا؟ باتباعه، نتقرب إلى الله تعالى بالسير على سنته بمحبته، محبته تقربنا إلى الله، اتباع سنته يقربنا إلى الله، السير على منهجه يقربنا إلى الله. أما دعاؤه والإتيان إليه والله لا يقرب في قبره، يعني ودعاؤه من دون الله والله لا يقرب بل يبعدك عن الله، لأنه دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، كقول ذلك القائل وقدمنا إلى، كقول من حكى الله عنهم من المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فعلينا أن نفهم هذه الأمور، فرق بين أن نتقرب إلى الله بحبه باتباعه بالسير على نهجه بمحبته بفداء دينه بفدائه بكل شيء، وبين أن أدعوه من دون الله أو أن أستغيث به، كيف وهو القائل عندما قال رجل ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه في غاية الخطورة. نعم.